بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم. ثم تجر الاسم باء القسم. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، هذه الثلاثة من أحرف الجر، لكنها تختص بالدخول على نوع معين من الأسماء بسبب كونها تطلب القسم أو تدل على القسم، والقسم لا يكون إلا بالله. فلذلك هذه الأحرف لما كان المقسم به هو الله فلا تدخل إلا على لفظة الجلالة أو على أسماء الله وصفاته، فتختص بالدخول على لفظة الجلالة أو أسماء الله وصفاته. على هذا فتقول والله لأجتهدن، بالله لأجتهدن، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهذه الثلاثة للقسم. نعم. لكن تخص التاء بسم الله، لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. قوله لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه، يريد بهذا أن القسم يؤتى به بالتاء لكن مع تضمن القسم معنى التعجب، أو مع وجود القسم بالقسم مع القسم مع وجود التعجب بالقسم، يشترك القسم والتعجب، وهذا حسب المواطن. فهذا مثاله لو قلت مثلا كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، فهذا القسم اقترن بالتعجب، هم قالوا هذا إخوة يوسف قالوا هذا في تعجب، أقسموا مع التعجب، هذا معناه الله تفتأ تذكر يوسف. فإذا كانت التاء للقسم هكذا مع التعجب فإن ما يأتي بعد هذا الحرف بعد القسم وهو تالله بعد التاء والله يأتي بعده فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع يكون منفيا بحرف نفي محذوف، يكون منفيا بحرف نفي محذوف. فقوله تالله تفتأ تذكر يوسف التقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف، وأنتم تعلمون أن تفتأ هذا من أخوات زال، وزال وزال وأخواتها الأربعة أو الثلاثة زال وفتئ وبرح وانفك، هذه الثلاثة من الأخوات كان لا تعمل هذا العمل وهو الرفع للإسم والنصب للخبر إلا إذا سبقها نفي، وتفتأ هنا من هذه الأخوات فلا بد أن يكون النفي قد تقدم على تفتأ، إلا أن هذا النفي يحذف باضطراد إذا تقدم عليه تالله، كما في الآية الكريمة تالله تفتأ تذكر يوسف. وكذلك ورد في كلام العرب مثل هذا القسم وحذف الحرف النافي لهذا الفعل بعد تالله، كما في قول بعضهم تالله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والآس، تالله يبقى على الأيام ذو حيد هذا الرجل من الجاهليين يقول، لكنه الفصحى، يقول تالله يبقى على الأيام ذو حيل، يبقى على الأيام ذو حيل. ما هو ذو حيل أو من هو ذو حيل؟ ذو حيل، حيل جمع مفرده حيد، مفرده حيد، والحيد في لغة العرب هو العقدة أو النتوء البارز في الشيء، مثلا كنتوء وعقدة بارزة في الجبل، وكالنتوء والعقدة البارزة في قرن الوعي. القرن للحيوان إذا كان في نتوءات بارزة هكذا، هذا هو الحيد، وجمعه حيد. إذن فيقصد بقول ذو حيد أي الوعل، وهو تيس الجبل. التيس، تيس الجبل الذي له قرون أو له قرنان طويلان وفيه حيل. فيقول تالله يبقى على الأيام ذو حيل. ما وصف هذا الوعل أو الوعل الصحيح الوعل؟ وصفه أنه بمشمخر، أي بجبل عال، الباء للظرفية، أي في على جبل أو في جبل عال، بمشمخر، المشمخر الطويل. وقد يقال للإنسان هذا رجل مشمخر أي طويل. فيكون هذا الوعل فوق هذا الجبل الطويل، بمشمخر، به الضيان والآس، به أي بهذا الجبل العالي الضيان والآس. والضيان من النبات يقال له ياسمين البر، كما ذكره هذا الأصمعي في كتاب النبات والشجر. وكذلك الآس نوع من النبات، وهو يقال له الهدس عند أهل اليمن، وهو الرند كما ذكره الأصمعي أيضا في كتاب النبات والشجر. فمعنى هذا أن هذا التيس الجبلي يكون في مكان، في مأمن، لا ينزل إلى الأسفل حتى يصطاد، ومع ذلك سيموت. تالله لا يبقى، تالله يبقى أي لا يبقى على الأيام ذو حيل، حتى ذو حيل ما يبقى، سيموت. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد تالله يبقى، فحذف الناس والتقدير تالله لا يبقى. ومن العرب في هذه الحالة، من العرب من يبدل التاء للقسم هنا بلام، بلام، فيقول لله، لله يبقى على الأيام ذو حيد، بمشمخر به الضيان والآس. قال الإمام السيبويه في الكتاب ومن العرب من يقول في هذا المعنى لله، فيأتي باللام بدلا من التاء، فيأتي باللام بدلا من التاء، وفيه معنى التعجب، وفيه معنى التعجب. فهذا في لفظة أو في الحرف الجار للقسم الذي هو التاء. نعم. باب الإضافة، باب الإضافة. نعم. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. قوله الإضافة، باب الإضافة، الإضافة مصدر، مصدر أضاف يضيف إضافة، وهو معناه أسند، أسند الشيء إلى الشيء، هذا هو الإضافة لغة. ويدل على هذا قول امرئ القيس فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب، إلى كل حاري أضفنا ظهورنا أي أسندنا ظهورنا إلى كل حاري. هذا يريد به جدار، جدار الحارية بالنسبة إلى حارث، إلى كل حاري جديد مشطب. إذن فهذا معناه في اللغة. والإضافة في الإصطلاح إسناد اسم إلى آخر بعده، إسناد اسم إلى آخر بعده. هذا هو الإضافة في الاصطلاح. وإذا أسند هذا الاسم الأول إلى الثاني فإن الثانية وهو محل الكلام الآن فإن الثانية له حكم خاص معين هو الجر دائما ويقال له المضاف إليه. وأما المضاف وهو المضاف إلى ما بعده هذا ليس له حكم إعرابي متحد، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. فأما المضاف إليه فليس له إلا الجر دائما وأبدا. فيذكر الحريري ذلك فيقول وقد يجر الاسم بالإضافة. قوله وقد يجر الاسم بالإضافة أي يجر المضاف إليه، يجر المضاف إليه بالإضافة. وقوله بالإضافة الظاهر هذا أن الإضافة اسم عامل كأنه العامل، كما تقول نرفع المبتدأ بالابتداء، إذن فنجر الاسم المضاف إليه بالإضافة. والإضافة في الحقيقة ليس اسم عامل في العوامل العربية، لا، إنما الذي يعرف الابتداء والتجرد في الفعل المضارع، فيقال التجرد عامل وهو مصدر، والإضافة والابتداء عامل وهو مصدر. أما الإضافة فالتعبير به عن عامل فيه تجوز وتسمح، هذا فيه تجوز وتسمح. وعلى كل حال فالحريري يقول هكذا تجر الاسم بالإضافة. نعم. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة. هذا مثال، كقولهم دار أبي قحافة. دار هذا مضاف أو مسند يشير بتعبير آخر لكنه لغوي، تضيف أو تسند دار إلى أبي، فأبي مضاف إليه، وأبي أيضا مضاف، أيضا هو مضاف إليه مضاف، وقحافة مضاف إليه فقط. إذن فأبي حكمه الجر لأنك أضفت دار إليه، وقحافة مضاف إليه لأنك أضفت أبي إلى قحافة، وقحافة على هذا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث في اللفظ. إذا كان علما لذكر قحافة إذن فيكون ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي ليس المعنوي. إذن فهذه أبي وقحافة هذان مضافان إليه مجروران. نعم. فتارة تأتي بمعنى اللام. فتارة تأتي أي الإضافة، هذا الإسناد تأتي بمعنى اللام أي يكون هناك حرف جر مقدر بين المضاف والمضاف إليه لكنه يكون داخلا على المضاف إليه. فهذا الحرف الجار قد يكون بمعنى اللام، وإذا كان الحرف الجار وإذا كان معنى الحرف الجار وإذا كان الحرف الجار لاما فمعناه الملك. مثلا تقول كتاب محمد أي التقدير كتاب لمحمد، وقد يكون معنى هذه اللام الاختصاص، تقول فراش المسجد أي فراش للمسجد أي المسجد يختص به. وكذلك قد يكون معنى اللام الاستحقاق، تقول حمد الله على أنك جعلت حمد مضافا وتقصد منه الإضافة لا أنك أضفت مصدرا إلى مفعوله، هذا أيضا سائغ، فيكون التقدير الحمد لله، واللام هنا للاستحقاق. نعم. فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام. نحو أتى عبد أبي تمام. عبد مضاف وهو فاعل أتى، وأبي مضاف إليه أي عبد لأبي تمام، أي يملكه، فاللام هنا لمعناه الملك. نعم. وتارة تأتي بمعنى من إذا، وتارة تأتي بمعنى من، تأتي بمعنى من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، والمضاف فرع من ذلك الجنس. تقول باب خشب وخاتم حديد وثوب حرير أو ثوب بترول أو نفط مثلا. إذن فهنا تجد أن المضاف إليه جنس، وهذا المضاف فرع مأخوذ لذلك الجنس، فيكون الحرف الجار المقدر في هذه الحالة من. فإذا قلت باب خشب أي باب من خشب، ثوب حرير ثوب من حرير، خاتم حديد خاتم من حديد، وهلم جرا. نعم. وتارة تأتي بمعنى من إذا، قلت منا زيت فقس ذاك وذا. قلت منا زيد، هذا مثال الحريري، إذا قلت منا زيد فقس ذا وذا. زيت منا زيت فقل ذا وذا، فقل فقس ذا وذا. منا زيت محل الشاهد منا زيت، منا زيد أو زيت، فمنا تثنية منا بالقصر، ويجوز الشد فتقول من، فيكون على فتأتي بالعبارة هكذا، إذا شدت تقول منا زيت، على أنه مثنى والمفرد منا فقط. فإذا قلت منا زيت أو منا، هذا مفرد، منا مفرد، والمثنى منوان، ومن إذا شددت مفرد تقول من زيت، من زيت هذا مفرد، ومنا زيت هذا مفرد، وإذا ثنيت قلت منوا زيت ومنا زيت وهكذا. أي والمن والمنا مما كان من معايير العرب قديما، يأخذونه أو يصنعون هذا المعيار من الجلد للحيوان، إذا دبغوا جلدا لحيوان يجعلونه محلا لوضع الزيت أو السمن فيه، ويقدرون بمقدار، فكانوا يسمونه من أو منا، والإثنان منان أو الإثنان منوان إذا كانت اللغة منا، ومنان إذا كانت اللغة منا بالتشديد. لذلك قال منا زيت. نعم. فقس ذاك وذا، فقس ذاك وذا. نعم، هذا مجرد تمثيل. باب الإضافة التي تجر بمعنى الإضافة. باب إيش؟ باب الإضافة التي تجر بمعنى الإضافة. بمعنى الإضافة؟ أي نعم. ما هذا العنوان؟ باب الإضافة التي تجر بمعنى الإضافة؟ أي نعم. إيش؟ نعم. باب الأسماء التي إيش؟ باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. طيب اقرأ سيتبين المراد. وفي المضاف ما يجر أبدا. لا، هذا العنوان ليس بواضح، الذي وضع العنوان ما أدري ليس بذاك، لا أدري هل الحريري هو الذي وضع العنوان أو غيره. ومثل هذا ينبغي أن يقال باب الأسماء التي لازمت الإضافة. باب المضاف، أيوة باب المضاف فقط، هذا أقرب من الذي قرأه الأخ. باب المضاف أي باب المضاف، أي الاسم الذي لا يكون إلا مضافا لأنه يلزم الإضافة، فهذا أقرب. باب المضاف أي الاسم الخاص بأنه لا يكون إلا مضافا. باب الأسماء التي لازمت الإضافة. باب الأسماء التي لازمت الإضافة هذا أوضح. نعم. وفي المضاف ما يجر أبدا. انظر قال وفي المضاف ما يجر أبدا أي وفي المضاف ما أي الذي يجر أبدا من الأسماء. يجر أبدا من الأسماء معنى ذلك أنها ملازمة أن هذه الأسماء ملازمة للإضافة إلى ما بعدها. وفي المضاف ما يجر أبدا أي يجر المضاف إليه دائما لأنه لا يكون إلا مضافا إلى المضاف إليه. نعم. وفي المضاف ما يجر أبدا. نعم. مثل لدن زيد وإن شئت لدى. مثل إيش؟ لدن زيد. زيد وإن شئت لدى. أول هذه الأسماء في تعداد الحريري هو لدن. لدن لا تستعمل إلا مضافة إلى ما بعده من مضاف إليه. ولدن ما معناه؟ لدن ظرف زماني ومكاني كعند. إلا أن عنده إلا أنه أقرب مكانا من عنده وأخص منه لدن هذا. فعند تقع على المكان وغيره تقع على المكان وغيره يقال أو تقول مثلا لي عند فلان مال أي في ذمته. لي عند فلان مال أي في ذمته. وهذا لا يقال في لدن ولا يستعمل لدن إلا في الحاضر في الشيء الحاضر. يقال لدنه مال لدنه مال إذا كان حاضرا ولديه مال كذلك. فمثلا أنت الآن يكون عندك الدين على شخص وحل زمن السداد بل مضى وانقضى وما دفعه مثلا وأنت تريد دينك فإذا بك تلقاه في مكان وتشعر بأن في جيبه شيء مثلا فتقول له أعطيني ديني فيقول ما عندي مال. فتقول لدنك مال لديك مال أي الآن في جيبك يوجد حاضر ليس في بيتك. إذن فيستعمل اللدن في الحاضر وكذلك لدى وكذلك لدى بخلاف عند فإنه يستعمل ظرفا زمانيا ومكانيا حاضرا غير حاضر فهو أعم من لدن ولدى. هذا معناهما. وتلاحظون في هذا المثال أن لدن ولدى مضافان مضافان إلى الضمير. لدن كمال ولدي كمال فلا بد من إضافتهما لأنهما ملازمان للإضافة. نعم. بعده ومنه سبحان وذو ومثل. ومنه سبحان سبحان من الأسماء الملازمة للإضافة وهو في اصطلاح الصرفيين اسم مصدر لهذا النوع من الذكر وهو التسبيح ولا يستعمل إلا منصوبا على المفعولية المطلقة والعامل المحذوف تقول سبحان الله. وكذلك معاذ معاذ الله فهذان من أسماء المصادر ومن أسماء المصادر العالمية أي لأنها تخص نوعا معينا من الحدث وهو الذكر هنا في سبحان. ف فسبحان ملازمة للإضافة، منصوب دائما لا يفارق النصب على المفعولية المطلقة، تقول سبحان الله وهكذا. وبعده وذو كذلك، ذو اسم مضاف دائما، يضاف دائما إلى ما بعده، وذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، تقول أنت ذو أدب، أنت ذو علم، أنت ذو خلق وما أشبه ذلك. فلا تجد لفظ ذو غير مضافة، لا تجدها البتة غير مضافة، لأن ملازمة للإضافة، هذا ذو. نعم. ومثل كذلك، مثل يضاف، لكن هل هو ملازم للإضافة أو لا؟ هذا يعود للمعنى، وإلا فقد يأتي لفظ مثل وليس مضاف، لكن قد يقال إذا لم يكن مضافا فكيف يستعمل؟ يستعمل بأل، تقول المثل، إذا قلت مثل المثل، فإذا جئت بأل فيه فأل قد تدل على أنه عوض عن المضاف إليه الذي حذف، وجيء بأل بدله، لأن هذا كثير في كلام العرب، يحذفون المضاف إليه إذا كان هذا المضاف إليه مع المحذوف معرفة، كأن يكون ضميرا والضمير معرفة، فحذفته فلك أن تأتي بأل في أول المضاف الذي حذف المضاف إليه منه، فتقول المثل، والأصل مثلك أو مثله، وهكذا يحتمل هذا. هذا إذا قلنا بأن مثل يلزم الإضافة وهو الكثير، فالعرب مثلا تقول مثلك لا يفعل هذا، وهذا من ألفاظ الكناية عند البلاغيين، وأنت تقول مثلك لا يفعل هذا ومرادك أنت لا تفعل هذا، فجئت بكلمة أو بلفظة كنيت بها عن قولك أنت وما صرحت بأنت، فهذا يقال له كناية. وتلاحظون في الكناية أن مثل مضاف، ففي هذه الحالة يقال إن مثل يلازم الإضافة. نعم. ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأول. ومع هذا اسم آخر، ومع هذا من الألفاظ الملازمة للإضافة، من الألفاظ أو من الأسماء الملازمة للإضافة. ومع في اللغة معناه هي كلمة تضم الشيء إلى الشيء، تضم الشيء إلى الشيء، كما ذكر هذا أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة، تضم الشيء إلى الشيء. وهو أي مع عند النحاة، كما ذكر ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، اسم لمكان الاصطحاب أو زمانه، اسم لمكان الاصطحاب أو زمانه. وهو أي هذا الاسم عندهم من الظروف، ظرف منصوب على الظرفية المكانية لشبهه بعند عندهم، كما نص على هذا الشبه الإمام سيبويه في الكتاب، ونص أيضا على أن مع يلازم الإضافة، كما ساق الحريري هذه الأسماء لأجل هذا، فيلزم الإضافة. ويقول هذا الفاضل العلامة الرضي في شرح الكافية، يقول إنما تلزم لفظة الإضافة إذا كان قد سبقه أحد المصطحبين، نحو قولك كنت مع زيد، كنت مع زيد. لاحظوا التاء في كنت مصطحب، وجاء بعده مع، ثم أتى المصطحب الثاني ووقع مع بينهما. فيقول الرضي مع تكون ملازمة للإضافة في هذه الحالة. ومنه قول بعض الصحابة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مع رسول الله، فوقع مع بين المصطحبين، وعندئذ تكون لفظة مع ملازمة للإضافة على ما بينه الفاضل الرضي رحمه الله. نعم. ومع وعند وأولو وعند كذلك، عند من الألفاظ الملازمة للإضافة، وهو يلازم النصب أيضا على الظرفية، ولا يخرج عن ذلك إلا إلى ما يشبهه من جر بمن، والجر بمن يشبه النصب، لأن الجر والنصب أخوان. تقول زيد عندك، هذا منصوب، وتلاحظون أنه مضاف، مضاف للكاف، زيد عندك. وتقول جئت من عند زيد، فتدخل من عليه فتجره بمن، فهو لا يفارق النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهه من الجر بمن. فلا تجد البتة لفظة من لفظة عند إلا هو منصوب أو مجرور، إما أن يكون منصوبا أو مجرورا. وقد ذكر العلامة الشوكاني من مجتهد القطر اليمني رحمه الله، قد ذكر في كتاب له أنه في زمنه حصلت هناك مطارحات ومناقشات بين أهل العلم، فبهذا يرد على هذا في مسائل هكذا، فساق بيتا لأهل العلماء في ذلك الزمان، جاء في هذا البيت استعمال عند غير ظرف ولا مجرور بمن. فقال ذلك القائل وهو من أهل العلم تقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عند، من أنتم حتى يكون لكم عند. فعند رفعه على أنه اسم ليكم، حتى يكون لكم عند. وهذا لو اطلعت عليه فاعلم أن هذا مخالف للقياس والاستعمال، فلا تلتفت إليه ولا تنزعج. نعم. ومع وعند وأولو وكل، وأولو كذلك، أولو من الألفاظ الملازمة للإضافة، وأولو اسم جمع ذو بمعنى صاحب، أولو اسم جمع ذو بمعنى أصحاب، ذو صاحب، وأولو أصحاب، أولو العلم، أولو الفضل، أي أصحاب العلم والفضل، وهكذا. فتجد أولو دائما مضافة، تجد هذه اللفظة دائما مضافة. نعم. وكل، وكل، كل كذلك من الألفاظ الملازمة للإضافة. وكل هذا اسم موضوع في العربية لاستغراق أفراد المنكر، لاستغراق أفراد المنكر، كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هذا استغراق لأفراد المنكر، لأن النفس منكر وهو المضاف إليه، فهذا إضافة كل إليه يدل على استغراق الأفراد لكل الأنفاس، لكل النفوس، كل من عليها فان. أو تستعمل لفظة كل لاستغراق المعرف المجموع، لاستغراق المعرف المجموع. وهذا أيضا كقوله تعالى جل شأنه في محكم التنزيل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا لاستغراق المعرف المجموع. وكذلك تستعمل لفظة كل لاستغراق أجزاء المفرد المعرف، لاستغراق أجزاء المفرد المعرف. فمثلا تقول: كل زيد حسن، كل زيد حسن، رأسه وصدره ورجله وبطنه ويداه ها وما أشبه ذلك كله حسن. استغرقت أجزاء المفرد المعرف، لأن زيد المفرد المعرف هو علم. فإذا قلت مثلا: أكلت كل رغيف لزيد، أكلت كل رغيف لزيد، كانت لفظة كل لعموم الأفراد. فإذا أضفت الرغيف إلى زيد فقلت: أكلت كل رغيف زيد، أكلت كل رغيف زيد، كانت لفظة كل لعموم أجزاء فرد واحد، لعموم أجزاء فرد واحد. وهكذا. ولفظة كل قد تستعمل للتكثير والمبالغة لا للعموم الاستغراقية أحيانا، وهذا حسب المواطن في الكلام العربي. ومما جاء من ذلك في القرآن قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كثيرا، لأن هناك أدلة تدل على استثناء بعض الأشياء. لكن استعملت لفظة كل هنا للتكثير والمبالغة. وهكذا. والقصد والغرض أنكم تجدون أن كلا في هذه المثل، تجدون أن كلا في هذه المثل مضاف، لأنه يضاف دائما، ملازمة للإضافة هذه الكلمة. نعم. ثم الجهات الست فوق وورا، فوق وورا، وإيش؟ ويمنة، ويمنة وعكسها بلا مرا. فوق وورا ويمنة، هذه ثلاثة، عكس هذه الثلاثة، عكس فوق تحت، وما الذي بعد فوق؟ وراء، عكس وراء خلف، أمام، عكس وراء أمام، وما الذي بعده؟ يمنى عكسه يسرى. فتكون الجهات ستا. هذه الجهات هي ظروف، تستعمل ظروفا وتلزم الإضافة، فوق الكرسي، تحت الكرسي، وهكذا. إلا أنها تارة تقطع عن الإضافة أحيانا، فإذا قطعت عن الإضافة فقد يكون القطع عن الإضافة لفظا فقط مع وجود المضاف إليه بتقدير، فعندئذ يبنى، لأن هذه الجهات من أسماء الغايات كقبل وبعد. وقبل وبعد إذا ذكرت المضاف إليه وصرحت باللفظ المضاف إليه، فإن قبل وبعد يكونان منصوبين أو مجرورين إن شئت تدخل حرف جر عليهما، تقول جئت قبل زيد أو من قبل زيد، لا وجه إلا هذا. لكن لو حذفت المضاف إليه، إما أن تحذف لفظ المضاف إليه وتنوي ثبوت ذلك اللفظ، فعندئذ يكون اسم الغاية هذا معربا منصوبا لنية لفظ المضاف إليه. وإذا حذفت المضاف إليه لفظا ونويت معناه دون لفظه فعندئذ تبني قبل وبعد، وكذلك في هذه الجهات الست. نعم. ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وعكسها بلا مرا. بلا مرا أي بلا جدال أو نقاش. نعم. وهكذا بعض وغير هذه اللفظة معناها ما معناها؟ يقال بعض كل شيء أي طائفة منه. بعض كل شيء، إذا قلت بعض كذا تقول بعض الناس، أو لا، إذا قلت مثلا بعض المسجد مثلا أي طائفة منه، يستعمل بعض بهذا المعنى. وقد يستعمل أيضا، أو إذا استعمل بهذا المعنى فقد يستعمل بمعنى جزء ليس طائفة، يستعمل بمعنى طائفة كما تقدم، ويستعمل بمعنى جزء. كما تقول بعض الكتاب أي جزء منه، ورقة منه مثلا، يستعمل بهذا اللفظ أيضا بهذا المعنى أيضا. وقد يكون هذا الجزء أكبر من الباقي كالثمانية من العشرة، فإن الثمانية أكثر من الباقي وهو اثنان مثلا، فتقول بعض المتاع، أي إذا كانت الأمتعة مثلا، إذا كان عدد الأمتعة عشرة فقلت ضاع بعض المتاع أو بعض الأمتعة، وأنت تقصد ثمانية من هذه الأمتعة، فأي يستعمل هكذا أيضا. ولفظة بعض لا تحلى بأل، هم يقولون لا تحلى بأل، وذلك لأنها مضافة في الأصل، فهي معرفة بالإضافة أو بسبب الإضافة. فلو أدخلت أل عليه على هذا اللفظ وهو مضاف بالأصل وفي المعنى، فقد أدخلت معرفين على معرف واحد، وفي ذلك ثقل تفادى في اللغة. فلذلك يقرر النحاة وأهل العلم بالعربية على أن بعض لا يحل بأل. لكن هل ورد في كلام العرب المحتج بكلامهم أنهم أدخلوا أل على بعض وكل وكذلك كل؟ هذا في الحقيقة قد ورد ورودا قليلا، لكنه خالف القياس الذي عند النحاة، فقالوا لا ندخل إلا على بعض وكل، لأنهما معرفتان بالإضافة، وإن لم ترى مضافا إليه لأنهما ملازمتان للإضافة، وإذا كانتا ملازمتان للإضافة فإضافتهما تكسبهما التعريف، هكذا يقولون. لكن لا بد يكون هذا المضاف إليه معرفة حتى يكتسب كل من الإضافة أو بالإضافة منهما التعريف، فهم يقولون لا يحل بأل. ولفظة بعض هذا في لغة العرب يستعمل أيضا، ويكون المراد به نفس الشيء أو نفس الإنسان، مثلا كأن تسأل الرجل من القوم تقول له من فعل كذا وكذا، فيقول بعضنا أو أحدنا، بعضنا أو أحدنا ويريد نفسه، فتأتي لفظة بعض بهذا في بهذا المعنى أيضا. ولعل من هذا المعنى قول لبيد بن ربيعة العامري المخضرم، وكان من أهل المدينة وهو مخضرم، قال: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها، أو يعتلق بعض النفوس، بعض النفوس يعني نفسه، لأنه قال تراك أمكنة إذا لم أرضها، أرضها أنا، أو يعتلق بعض النفوس حمامها. فلفظة بعض لا كلفظة كل، هما أخوان لا يحلان بأل، لكن ورد تحليتهما بأل قليلا فلا مانع منه. وقد استعمل لفظة كل وبعض بعض علمائنا المتحققين المعتمدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية الدمشقي، وكذلك شيخنا الأمين رحمهم الله تعالى. فيقول البعض الكل بإدخال ال على بعض وكل، فعلى هذا لا مانع منه إن شاء الله. نعم. وهكذا غير وبعض وسوى. غير يأتي بمعنى سوى ويلزم الإضافة أيضا، غير يأتي بمعنى سوى على وجود فروق بين سوى وغير، وإذا فهو معنى سوى من حيث الجملة ويلزم الإضافة. نعم. وهكذا غير وبعض وسوى. وسوى كذلك، سوى بمعنى غير، وغير وسوى يلزم الإضافة، لكن يختلف سيبويه مع الجمهور في معنى سوى. فسيبويه رحمه الله يرى أن سوى بمعنى بدل أو مكان، فيكون ظرفا، تقول ما عندي رجل سوى زيد، ما عندي رجل سوى زيد. فالسوى هنا يقول سيبوي معناه مكان وبدل، أي ما عندي رجل مكان زيد أو بدل زيد. فتجد بدل منصوبا على الظرفية وهكذا، والجمهور يقولون لا، سوى لا يكون للظرفية، إنما يكون معربا إعرابا كبقية الأسماء، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا على غير الظرفية وقد يكون مجرورا وهكذا. وتجد ما ذهب إليه الجمهور أكثر ورودا أو أكثر ورودا في لسان العربي مما ذهب إليه سيبويه، ومما ويدل على ما ذهب إليه الجمهور قول بعضهم وهو ممن يحتج بكلامه: وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، فسواك بائعها وأنت المشتري. فقال فسواك، سواك هنا مبتدا، فسواك مبتدا، بائعها خبر، فوقع مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، المعتل الآخر بالألف. وكذلك ورد لفظة السوا في الكلام العربي الفصيح المحتج به فاعلا، وذلك في قول الفندي الزماني من شعراء حرب البسوس في الجاهلية الجهلاء، يقول: فلما أصبح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دان، ولم يبق سوى العدوان. فسوى هنا فاعل يبقى، واضح جدا أنه لا ظرفية هنا، فسوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، هذا سوى. نعم. والشاهد أو المقصود أن السواء يلزم الإضافة. في هذه المثل كلها تجد سواء مضافة أو مضافا. نعم. وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. قوله في كلم شتى، في كلم شتى معنى ذلك أنه مستوعب جميع الأسماء الملازمة للإضافة، فقال في كلم شتى. وكلم جمع كلمة، اسم جنس جمعي لكلمة. وشتى أي متفرقة، وشتى جمع شتيت كما تقول مريض مرضى، شتيت شتى، وهكذا تقول هالك هلك على القاعدة المقررة في الجمع هذا عند الصرفيين. فشتى جمع شتيت أي متفرقة ومختلفة. رواها من روى، أي روى هذه الكلمات الشتى من رواها من أهل العلم والنقل لكلام العرب. نعم. باب كم الخبرية. باب إيش؟ كم الخبرية. نعم. وجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. أيوة. هذا فصل أو باب في كم، وكم على نوعين أو قسمين، كم الخبرية وكم الاستفهامية. وهذا نوع كم الخبرية. وكم الخبرية إنما يؤتى به للإخبار عن شيء على جهة الافتخار به لكثرته، هذا المعنى لكم عند الاستعمال. وفي هذه الحالة كم مبني على السكون في محل رفع المبتدا، ويلزم الإضافة إلى مجروره. تقول كما سيمثل الحريري، تقول اذكر مثاله. تقول كم مال أفادته يدي. كم مال أفادته يدي. كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدا وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور، والمضاف والمضاف لمتلازمان. فكأن قولك كم مال كلمة واحدة لتلازم المضاف والمضاف إليه. كم مال أفادته يدي. أفادته، أفاد في الماضي مبني الفتح والتاء للتأنيث، والهاء أفادته ضمير نصب متصل مبني على الضم في محل نصب، ويدي فاعل أفادته مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الدال، منع من ظهورها كسرة مناسبة ياء المتكلم. ويد مضاف، والياء يدي الياء مبني ضمير مبني للسكون في محل جر مضاف إليه. وجملة أفادته يدي جملة فعلية في محل رفع خبر كم، الخبرية التي هي مبتدأ. نعم. تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملك وكم ملكت. إماء ملكت وأعبدي. وكم إماء، هذا مثال آخر عطفه على المثال الأول، وإعرابهما واحد. وكم إماء هذا مبتدأ، كم إماء كم مبتدأ وهو مضاف للإماء. وإماء جمع أمة، جمع أمة، والأمة أنثى العبد. كم إماء ملكته أو ملكت، ماذا قال؟ وكم إماء ملكت وأعبد. وكم إماء وأعبد ملكت أي يدي، فهو على غرار المعطوف عليه في الجملة الأولى في الإعراب، على غرار إعراب ما قبله من الجملة. نعم. باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والإخبار عنه أبدا. ف... طيب قوله باب المبتدأ والخبر، المبتدأ هذا اسمه، وهذا العنوان في الأصل الاسم المبتدأ به الكلام، هذا أصل التركيب، الاسم المبتدأ به الكلام، فحذفوا فقالوا المبتدأ به الكلام، ثم حذفوا الكلام فصار المبتدأ به، ثم حذفوا الجار المجرور فصار المبتدأ. هذا أصل هذا العنوان في التركيب، فصار المبتدأ وعرف واستمر واستمروا على هذا، وإلى أصل التركيب هكذا الاسم المبتدأ به الكلام. فهذا الاسم المبتدأ به الكلام لا بد أولا أن يكون اسما قويا في الاسمية، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون اسما جامدا، ولا يكون مشتقا إلا بمسوغ أو إلا باعتماد على نفي أو استفهام، إذن فهو في هذه الحالة ليس هو المبتدأ الأصيل. المبتدأ الأصيل لا يعتمد على شيء، يكون اسما جامدا قويا، فتقول مثلا زيد فاهم، زيد مبتدأ وهو اسم جامد، ابتدأت به الكلام لتسند إليه الخبر بعده، والخبر حكم على هذا المبتدأ، ولذلك وجب أن يكون هذا المبتدأ معرفة، لأن الحكم الذي تأتي به بعده لا يمكن إلا عن معرفة لهذا المحكوم عليه، تعرف المحكوم عليه ثم تصدر الحكم. فإذا أصدرت الحكم وأنت لم تعرف المحكوم عليه كان حكمك غير مصمت، والعاقل لا يفعل هذا لا سيما المسلم. إذن فلا بد أن يكون المبتدأ قويا في الإسمية، ولا بد أن يكون في الأصل معرفة لتأتي بالحكم الذي هو الخبر إليه وتسنده إليه. والخبر يأتي بعد المبتدأ وهو اسم أيضا، لكن اسمية الخبر أدون وأقل من اسمية المبتدأ، اسمية الخبر أقل من اسمية المبتدأ في القوة، وذلك لأن الخبر اسم يقال له اسم مشتق، أو الأصل فيه أنه يكون مشتقا، أي اسم فاعل، اسم فعول، صفة مشبهة باسم الفاعل أو أفعل التفضيل، هذا هو الأصل في الخبر، بينما المبتدأ لا يكون كذلك في الأصل. فهذا يعطيك فرقا بين المبتدأ والخبر. ثم الخبر هذا الذي يأتي بعد المبتدأ يكون نكرة بخلاف المبتدأ فإنه معرفة، وهذا كله يدل على ما في المبتدأ من قوة وأصالة واستقلال، لذلك تبدأ الكلام به ثم تكمل الكلام بالخبر، فتقول زيد، ماذا تريد من زيد بعدما عرفته؟ تريد أن تحكم عليه، فتقول مجتهد، ومجتهد وصف مشتق اسم فاعل. إذن فالأصل في المبتدأ التعريف، والأصل في الخبر التنكير، لكن الخبر قد يأتي معرفة، هذا لأغراض أخرى بلاغية، كما أشار إلى هذا شيخ مشايخنا في قطر شنقيط العلامة المختار بن بونا في الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، فقال والأصل أن تنكر الأخبار، وليس في تعريفها ضرار، وليس في تعريفها ضرار، إذا دعا المقام إلى هذا. فهذا هو المبتدأ والخبر، وحكمهما أنهما مرفوعان، وإذا كان مرفوعان مرفوعين فلكل رافع، فرافع المبتدأ الابتداء، وهو عامل معنوي مقدر، والعامل في الخبر هو النفس المبتدأ، المبتدأ عمل الرفع في الخبر، وهذا هو الصحيح والحق من مذاهب النحاة في العامل فيهما، كما قال ابن مالك في الألفية ورفعوا مبتدأ بالابتداء ورفعوه مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، كذاك رفع خبر بالمبتدا. نعم. تقول من ذلك زيد عاقل، هذا مثال. تقول من ذلك أي من المبتدا والخبر، تقول زيد عاقل، زيد عاقل. نعم. والصلح خير والأمير عادل، كذلك. والصلح خير، الصلح مبتدا وخير الخبر، والأمير مبتدا وعادل خبر. ولا يحول حكمه إذا دخل، لكن على جملته وهل وبل. نعم، هذه مسألة أخرى. يقول ولا يحول حكمه إذا دخل على المبتدأ أحرف أو كلمات، هي أحرف، قد تدخل أحرف على المبتدأ، فدخول هذه الأحرف لا تغير حكم المبتدأ من كون مبتدعا أو من كون مبتدأ، لا يحصل هذا، لأن بعض الأحرف قد تدخل على المبتدأ كأحرف الاستفهام، تقول هل زيد مسافر، تقدم هل وهو استفهام على زيد، وزيد مرفوع على أنه مبتدأ، لا أن هل أثر فيه بشيء، لا. وهكذا إذا جئت بالهمزة بالاستفهام كذلك، وكذلك إذا جئت بلولا، وكذلك إذا جئت بلكن، تقول لولا الله ما اهتدينا مثلا، فلولا حرف امتناع لوجود، رأيت، فتقول لولا الله ما اهتدينا، فلولا هنا حرف دخل على المبتدأ وما غير المبتدأ عن كونه مبتدأ، فتقول الله مبتدأ، مبتدأ مرفوع ولم يتغير من حكمه شيء. وهكذا، هذا مراد الحريري. نعم. فصل تقديم الخبر، فصل في تقديم الخبر. نعم. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة. نص ساعة. يقرأ. وقدم الأخبار إذ تستفهم، فقولهم أين الكريم المنعم. نعم، هذا فصل آخر، وهو يتعلق بالخبر، أي بوجوب تقديم الخبر، لأن أصل النظم لأسلوب المبتدأ والخبر أن تأتي بالمبتدأ أولا ثم تأتي بالخبر ثانيا، هذا هو الوضع الطبيعي الأصيل لهذا النظم العربي، لكن قد يقدم الخبر على المبتدأ جوازا، قد يقدم الخبر على المبتدأ جوازا، تقول زيد ناجح، ها ناجح الخبر، ويجوز أن تقول ناجح زيد، فتقدم الخبر على المبتدأ تقديما جائزا، وهذا التقديم مثل هذا التقديم علته بلاغية. وقد يجب أن تقدم الخبر على المبتدأ، وذلك إذا كان هذا الخبر اسم استفهام، إذا كان الخبر اسم استفهام، فتقول مثلا أين محمد، أين محمد، فأين اسم استفهام عن المكان، هو ظرف، هو ظرف، إلا أنه مبني على الفتح في محل النصب على الظرفية، ومحمد بعده خبر، أخرته وجوبا، لأنك لو قدمت المبتدأ على أصله لأخرجت أين عن صدريته، وذلك ممنوع، فلذلك وجب أن تقدم الخبر. ومثل هذا لو أخرت الخبر على أنه خبر جهلا أو خطأ مثلا، فيكون ذلك التأخير للخبر خطأ أو لحنا فاحشا ليس يحتمل، كأن تقول محمد أين، محمد أين، وأنت تستفهم، ولو فهم منك مرادك وأنك تستفهم، فإن هذا الأسلوب ليس بصحيح، باطل فاسد، لا ينبغي أن نتكلم به، وإن فهم لأنك خالفت سنن العرب في كلامها. ما هكذا كانوا ينطقون، إنما يقدمون الخبر الواجب التقديم. والحريري يريد أن يبين هذا هنا. نعم. ومثله كيف المريض المذنب، هذا مثال آخر. ومثله كيف المريض المذنف أو المذنف، المذنف الذي أذنفه المرض، أي أسقمه جدا حتى لا يستطيع الحراك وما أشبه ذلك، هذا هو المذنف. أين إيش ماذا قال أين؟ ومثله كيف المريض، كيف المريض المذنف. كيف هنا محل الشاهد، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا، والمريض هذا هو الخبر، هذا هو المبتدأ المؤخر وجوبا أيضا، إذن فتأخير المبتدأ هنا واجب، فالمريض مبتدأ مؤخر وجوبا، والمدنف هذا نعت، نعت لهذا المبتدأ تابع له في إعرابه وهو الرفع. ومثله كيف المريض المدنف، المدنف وأيها الغادي مثل صرف. وأيها الغادي، الغادي اسم فاعل للفعل غدا، وغدا في لغة العرب يستعمل بمعنى الذهاب صباحا، صباحا في جميع أجزاء الصباح قالوا غدا، لكنهم إنما يستعملونه غالبا في كلامهم فيما كان في لأول النهار، ولذلك يدل على التبكير أحيانا في الاستعمال، يعني تقول غدا أي ذهب في الصباح، عكس راحة، هذا راحة عنده بالأصل يستعمل للذهاب مساء، وقد يستعمل راحة في مطلق الذهاب سواء كان في الصباح أو في المساء، لكن الأصل استعماله في المساء. فقوله أين الغائي مت أيها الغادي متى المنصرف، أي الذاهب صباحا متى المنصرف، فمتى محل الشاهد، متى اسم استفهام عن الزمان، كما أن أين اسم استفهام عن المكان، يأتي اسم استفهام عن المكان، فمتى اسم استفهام عن الزمان، وإن كانوا قد يجازون بمتى فيكون اسم شرط جازما لفعلين، إلا أنه يستعمل اسم استفهام للزمان فقط ولا شرط. تقول متى المنصرف أو متى السفر، فمتى اسم استفهام مبني على السكون، ها مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، والمنصرف هذا الخاء المبتدأ المؤخر وجوبا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. نعم. وأيها الغادي متى المنصرف، وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك المرى. قوله وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك مرى، أي معناه أن بعض الظروف قد يأتي خبرا، أي يقع الظرف الزماني أو المكاني خبرا، وإذا وقع الظرف خبرا فإنه يكون منصوبا في حد ذاته على الظرفية الزمانية أو المكانية، يكون منصوبا في حد ذاته على الظرفية، لكن هل هو في هذه الحالة وهو منصوب على الظرفية هل هو الخبر أو الخبر محذوف؟ قولان للكوفيين والبصريين. فالحريري هنا ظهر من كلامه هذا أنه نحى نحو أهل الكوفة، لأنه قال فأوله النصب ودع عنك مرا، لا غير، أوله النصب أي أعطيه النصب في حد ذاته ودع عنك مرا، دع عنك الجدال، فهو الخبر وهو منصوب على الظرفية، إلا أن النصب على الظرفية ينافي كونه خبرا، لأن كونه خبرا يقتضي رفعه وهو منصوب على الظرفية، فكيف يتفقان؟ ولذلك يقول أهل البصرة إن الظرف إذا وقع خبرا فهو متعلق بمحذوف هو الخبر حقيقة، وليس هذا الظرف في حد ذاته، وليس هذا الظرف في حد ذاته. تقول زيد عندك مثلا، هذا الظرف، وإن شئت قلت الجار المجرور أيضا من هذا القبيل، فعند ظرف منصوب، أوله النصب ودع عن كبيرة، هذا صحيح، فعند الظرف، لكن هذا الظرف ليس هو الخبر، إنما هو متعلق بالخبر، والخبر محذوف، فلما حذف الخبر ناب عنه هذا الظرف، والكوفي اكتفى بهذه النيابة في اللفظ فقال هو الخبر. لكن البصري يقول لا، الخبر حقيقة المحذوف، والتقدير زيد كائن عندك، فكائن هو الخبر، وهو اسم المشتق، اسم فاعل. أو تقول زيد استقر عندك، فجملة استقر من الفعل والفاعل، المستتر استقر أي هو يعود إلى زيد، هذا الفعل مع فاعل المستتر هي أو هو الجملة الخبرية، هو الخبر في محل رفع، وحذف استقر، ولما حذف استقر انتقل هذا الضمير الذي كان في استقر إلى الظرف، فتحمل الظرف ضمير هذا الفعل، فأشبه الظرف الفعل لوجود الضمير فيه مستترا. هكذا يقول أهل البصرة، وأهل البصرة أدق مذهبا، وأهل الكوفة أخف وأسهل مذهبا من حيث الجملة. وأشار ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة إلى هذه المسألة في الخلاصة فقال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر، أي ليس نفس الظرف وليس نفس الجار المجرور والخبر، الخبر محذوف كهذا الجار المجرور أو الظرف كانا متعلقين به. نعم. تقول زيد خلف عمرو، تقول زيد خلف عمرو قعد. أما هذا المثال قوله تقول زيد خلف عمرو قعد، زيد مبتدأ، وقول خلف عمرو قعد الأصل زيد قعد خلف عمرو، زيد قعد خلف عمرو، هذا هو التحقيق الصحيح، وإن كان الظاهر التمثيل هي الدلالة على أن خلف خبر، لكن مع وجود قعد فقعد يذكر أولا، تقول زيد قعد خلف عمرو، فيكون قعد هو إيش؟ هو الخبر، القعد هذا الفعل مع الفاعل المستتر فيه هو الخبر، وخلف زيد قعد خلف عمرو، وخلف ظرف متعلق بقعد، هذا إعرابه. لكن تقدم مثال ذكرناه وهو زيد عندك مثلا، وهذا المثال الصحيح فيه هكذا، تقدم قعد على خلف. نعم. تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. وقوله الصوم يوم السبت هذه مسألة أخرى، الصوم وإن كان مثالا لما تقدم من وقوع الظرف خبرا، والصوم يوم السبت، الصوم مصدر، وهو اسم معنى أي مصدر، اسم معنى، اسم المعنى يجوز أن تخبر عنه باسم الزمان، باسم الزمان، الصوم يوم السبت، وهو كذلك الصوم يوم السبت، يوم السبت هذا ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر عند البصري كما تقدم، وعند الكوفي يوم السبت هو نفس الخبر فأوله النصبة ودع عنك ميرا كما تقدم عن الحريري. لكن قد يؤتى أو قد يؤتى بالظرف للزمان ويوقع خبرا لاسم ذات فهذا لا يصح. لو جئت بمبتدأ هو اسم ذات ويسمونه جثة بالاصطلاح، وهي كلمة تدل على معنى يملأ حيز من الفراغ، تقول مثلا زيد، زيد هذا جثة، لو أخبرت عنه بظرف زمان لا يستقيم، كأن تقول زيد يوم السبت، زيد يوم السبت، على أن يكون يوم السبت خبرا لزيد، مع أن يوم السبت ظرف زمان فهذا لا يجوز. لكن إذا كان المبتدأ مصدرا وجيت باسم الزمان عنه خبرا صح، كما في المثال الصوم يوم السبت أو السفر غدا، السفر مصدر اسم معنى، يجوز أن تخبر عنه بظرف الزمان على أن هذا الظرف للزمان هو ليس نفس الخبر إنما هو متعلق بالخبر على المذهب البصري، هكذا تفعل. أما إذا كان الاسم المبتدأ اسم ذات فلا تخبر عنه بظرف زمان وإن تعلق هذا الظرف، وتعلق الظرف المحذوف هو الخبر لا يفيد في هذه الحالة، فلا يجوز أن تقول زيد اليوم، زيد اليوم. وإذا وقفت على هذا لا، الكلام لا يفيد زيد اليوم، ماذا تستفيد من هذا؟ لأنك جعلت اليوم خبرا وهو ظرف عن اسم الذات. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. وهذا كون الإخبار باسم الزمان عن الجثة مفيدا ورد قليلا، لكن هذا الذي ورد قليلا مؤول بما يرجع إلى الإخبار بظرف الزمان عن اسم المعنى المصدر، يعود إلى هذا. ومن ذلك قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة ظرف الزمان وقع خبرا عن اسم جثة بعده والهلال، والأصل الهلال الليلة، فالهلال مبتدأ والليلة ظرف زمان، ظرف زمان أخبر به عن اسم جثة الهلال. لكن هذا مؤول على أن المبتدأ مصدر، والتقدير طلوع الليلة أو طلوع الهلال الليلة، طلوع الهلال الليلة، فحذف طلوع وكان مضافا إلى الهلال فجاء الهلال مكان الطلوع وهو المضاف إليه فناب عن طلوع فصار الليلة الهلال. مثل هذا يقال في الظاهر إن اسم الزمان وقع خبرا عن جثة، والتخطيب أنه أول بما يجوزه فيما جرى عليه أو على ما جرى عليه كلام العرب الكثير. نعم. وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا. هذه المسألة الأخرى، وهي أن الخبر للمبتدأ قد يتعدد، الخبر للمبتدأ قد يتعدد. هذه المسألة أو هذا المثال الذي جاء به من صور تعدد الخبر للمبتدأ الواحد، وذلك لأن الخبر والنعت والحالة من بابان واحد. فالمثال الذي جاء به هكذا تقول المثال قال وإن تقل أين الأمير أين الأمير جالس أين الأمير جالس هذا الأسلوب والنظم أين الأمير أين هذا ظرف للمكان ظرف للمكان يستفهم به وقع وظرف وهذا الظرف خبر مقدم وجوبا كما تقدم نظير أين الأمير جالس فالأمير هذا مبتدا مؤخر وجوبا إذن فإذا قلت أين الأمير فقد وجدنا الكلام المبتدا والخبر والمسند إليه تم الكلام الاصطلاح أين الأمير مسند ومسند إليه ثم قوله جالس هذا خبر ثان إن أردت فتقول أين الأمير جالس فجالس خبر ثاني والخبر الأول وأين لكنه مقدم وجوبا والأمير مبتدا وإن شئت قلت أين الأمير جالسا فتنصب جالسا وتجعله حالا والمعنى والتقدير أين الأمير حالة جلوسه أو حال كونه جالسا فجالسا ينصب على أنه حال والحال فضلة يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي لأنك إذا قلت أين الأمير انتهى الكلام فإذا قلت جالسا بالنصب نصبته على الحالية بعد تمام الكلام الاصطلاحي وهذا هو الشأن في الحال أنه يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي وهو فضلة وشأنه النصب كما هو الشأن في جميع الفضلات فهذا وجه قوله مرفوعا على الخبرية ومنصوبا على أنه حال نعم وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس وهكذا في هذا المثال أيضا وفي فناء الدار في فناء الدار بشر جالس أو مائس وفي فناء الدار بشر مائس في فناء الدار هذا خبر قدمه لكن تقديم الخبر هنا ليس وجوبا لأن بعده بشر في فناء الدار بشر وبشر مبتدا مؤخر لكن تأخيره ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الجواز فالتقديم للخبر لغرض البلاغ وقوله مائس هذا خبر ثان إذا رفعته في فناء الدار بشر مائس أخبرت عنه بخبر ثاني هذا صحيح وإن شئت قلت في فناء الدار بشر مائسا في فناء الدار بشر حال كونه مائسا على أنه حال هذا أيضا صحيح هذا أيضا صحيح نعم فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا وقد أجيز الرفع والنصب معا جائزان نعم شوف اشتغال الفعل عن المفعول لا يكفي صلى الله عليه وسلم في شيء في شيء تسأل نعم جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم ولوالديك ولجميع المسلمين يقول السائل أحسن الله إليكم ما هي أولويات دراسة فنون اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة والبيان وغيرها جزاكم الله خيرا ما هي أولويات أي نعم أولويات يريد ما يبتدئ بالإنسان نعم. ويقدمه نعم. على كل حال هو أولا لابد كما سبق أمس وقبل أمس لابد من شيخ عارف أو عالم أو كذا يدرسك فهذا أولا تسترشد به وتسأله فيرشدك إلى ما ينبغي أن تبدأ به، لأن الناس يختلفون في طلب العلم، فأنت قد تطلب العلم أو تنتقل مثلا في طلب العلم إلى إنسان آخر وعندك مبادئ، فإذا عرف أنك مبتدئ وعندك مبادئ فيعرف ماذا يعينه لك أو يرشدك إليه من الكتب، فإذا عرف مستواك ودرجتك أرشدك إلى ما يناسبك من الكتب. وعلى كل حال الكتب في جميع الفنون هي على درجات، على درجة الاختصار وهي الدرجة الأولى، ودرجة التوسط، ودرجة النهاية والتطويل. فتبدأ بقراءة كتاب مختصر في الفن ويكون كتابا جيدا مختصرا، ثم تنتقل إلى كتاب متوسط ويكون كتابا متوسطا جيدا، ثم تنتقل إلى كتاب مطول ويكون كتابا مطولا جيدا، يرشدك إلى ذلك كله من تأخذ عنه العلم. ها، إذن فخذ ممن إذا وجدت ممن يكون جيدا في علم وكذا وتقرأ عليه، والعالم المخلص عنه فخذي، في الأخذ عن سواه كسر الفخذ. فأنت إذا وجدت من هو جيد تأخذ منه حتى ينفعك، وإلا الإنسان يسدد ويقارب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا بد من الإرشاد والأخذ، لا بد من الأخذ من أفواه الرجال، والأصل في طلب العلم كما تقدم أن ذكرنا هذا، تأخذ من الرجال من أفواههم أولا، تبتدي على هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الباري، ما معنى مائس؟ ما معنى مائس؟ مائس ما سيميس ميسا إذا اختال في مشيه يتبختر يمنة ويسرح، هذا المائس. نعم. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل تكون الجملة الخبرية الجملة الطلبية خبر؟ لا لا لا، هو نعم. هذه مسألة وقوعها خبرا اختلفوا فيها، فجوزه طائفة من أهل العلم على أن يكون مؤولا فيه تأويل، تقول زيد اضربه مثلا على سبيل المثال، أو زيد أكرمه، فزيد مبتدأ وأكرمه جملة طلبية وقعت في الظاهر خبرا، لأن زيد تقدم عليه وليس بعده إلا هذه الجملة الفعلية الخبرية الطلبية، إذن فتقع الجملة الطلبية خبرا. لكن كيف يمكن هذا مع أن المعروف الثابت في كلام العرب أن الجملة الخبرية لا بد أن تحتمل الصدق والكذب، وفعل الأمر في هذه الجملة الخبرية وهي طلبية لا احتمال للصدق والكذب فيها، فلا يصلح. فيقولون هذا يكون مقولا للقول، محذوف لقول محذوف، هذا القول عبارة عن اسم مفعول هو وقع، هو الذي وقع خبرا في الحقيقة، والتقدير زيد مقول فيه أكرمه، فمقول فيه الخبر وأكرمه متعلق بالخبر على هذا، فهو في الأصل لا يقع. ولذلك من كان ممارسا عارفا لكلام العرب ما يعمد إلى مثل هذه الأساليب. هذا هو. نعم، جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.